بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا اليوم في مسند أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه، وأخذنا بعض حديثه، وصلنا إلى حديث قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، أي من أخلص الله قلبه للإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام. 321 21310 بالنسبة للرسالة. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أبي ذر رضي الله عنه: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال وأخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال قال أبو ذر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة، فأما الأذن فقمع والعين مقرة بما يوعي القلب، وقد أفلح من جعل قلبه واعيا. نعم، في هذا الحديث يقول: قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، يعني أخلص الله قلبه للإيمان بحيث ما يكون في قلبه نفاق، وإنما قلبه خالص خالص للتوحيد والإيمان، كل ما له يزداد خير. وأيضا جعل قلبه سليما، يعني بريء من الغل على النصوص أو على الخلق من البدع ومن الشرك ومن الإصرار ومن الحسد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك أفلح من جعل الله لسانه صادقا، بحيث أن هذا اللسان ما يكذب أو يفتري أو يبهت، وإنما لسانه صادق. وأفلح أيضا من جعل الله نفسه مطمئنة، يعني ما فيها شكوك ولا وساوس ولا ريبة، وإنما مطمئنة للإيمان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فقد اطمأنت وذهبت عنها الوساوس والخوف، يعني من الطريق، وإن كان الخوف من الله فيها. وكذلك خليقته مستقيمة، الخليقة هنا عن الخلق، وإلا الصور والألوان ما ينظر الله إليها، لأن الله هو اللي صورها سبحانه وتعالى. لكن جعل أفلح من جعل الله خلقه مستقيم، وهنا ذكر الاستقامة، لأن كل خلق بين طرفين، بين طرف مذموم وطرف مذموم. فإذا كان خلقك مستقيم متوسط قد أفلحت. وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة، أي فتح الله أذن قلبه وعين قلبه، لأن اللي يسمع ويبصر هو عين القلب وأذن القلب. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. أما عين الرأس وأذن الرأس، هذا يستوي فيه المؤمن والكافر، فمن كانت أذنه تسمع الحق، قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وعينه ناظرة معتبرة. قال: الأذن قمع. القمع هو لا زال يسمونها الأقمع، اللي هي زي المحقن هذا في الأذن، تصب في القلب مباشرة، وهذه خطورة الأذن، هي مثل القمع، يعني أي شيء فيها يصب على القلب مباشرة. ولذلك السلف كان يضع أصبعيه في أذنيه خشية أن يدخل الشيء من كلامه البدع، لأنه لن يقف في الأذن، وإنما سينحدر بسرعة إلى القلب، وقد يعلق في القلب ولا يخرج. فلذلك إذا كانت الأذن هذه تؤدي كل شيء إلى القلب، ينبغي الحذر، وأن لا تستمع دائما إلا إلى ما فيه خير. حتى الغنى ينبت النفاق في القلب، كما قال الصحابة: تسمع شيء وينبت النفاق في قلبك، أو تسمع كفر أو وساوس أو شكوك أو شبهات، تحذر. والعين مقرة بما يوعي القلب، هكذا قال، إنه من الإقرار. وأنا والله عندي شك، لو أن تراجع كلمة مقرة قد تكون مثل القمع، مقرة أو كذا، يمكن تضبط ضبط آخر، يعني إنها أيضا تقر في القلب وأيضا تأخذ من القلب. وقد أفلح من جعل قلبه واعيا، إن كان هذا أفلح. لذلك الإنسان يدعو ربه دائما أن يخلص قلبه للإيمان، وأن يرزق القلب السليم واللسان الصادق والنفس المطمئنة والخليقة المستقيمة، وأن يجعله يسمع الحق وينتفع به. نسأل الله أن يجعلنا كذلك جميعا. نعم. ها؟ عندك أنتم؟ وش يقول؟ إيه هو هنا شرحها قال إنها من الإقرار، بس أنا عندي فيها شك، لأنها تشبه القمع، لأن العين والأذن كلها مسالك إلى القلب. نعم. حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن ربعي بن حراش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ابن آدم لو عملت قراب الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا جعلت لك قراب الأرض مغفرة. نعم. حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، قال وما كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأى ربه؟ قال فإني قد سألته فقال قد رأيته نورا أنا أراه. قال عفان وبلغني عن ابن هشام يعني معاذا أنه رواه عن أبيه كما قال همام قد رأيته. نعم، اللفظ المشهور نور أنا أراه، وهذا اللفظ اللي في مسلم نور أنا أراه، يعني ما يمكن لأحد أن يرى ربه في وهو في حال الدنيا، لأن الله عز وجل حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه جل وعلا ما انتهى إليه بصره من خلق. لو يكشف الحجاب هذا كل ما ينتهي إليه بصره وبصره ما لحد سيحرقه نهائيا سيحترق. فلذلك يقول نور أن أراه ما يستطيع، لكن في الآخرة يجعل الله شيء قوة في الإنسان بحيث أن يرى ربه. وهذه الرواية يقول هنا عفان عند بمندة قلت لهمام كيف يكون قد رأيته، ثم يقول نور أن أراه، قال هكذا قال. وأما الذي في مسلم الرواية الأخرى أنه قال نور أن أراه هكذا. وهذا اللي اعتقادنا نحن، أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا لكنه يرى في الآخرة، هذا اعتقاد، لأن لا تدركه الأبصار وقصة موسى. نعم. حدثنا عفان وقال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب فيرعب العدو وهو مني مسيرة شهر، وقيل لي سل تعطه، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة منكم إن شاء الله من لم يشرك بالله شيئا. هل ترى نكرة في سياق النفي وفي سياق الشرط، من لم يشرك بالله شيئا، يعني تفيد العموم، يعني من قدم على الله وليس عنده أي شرك قليل أو صغير هذا تناله الشفاعة. وبالنسبة للشرك الأكبر لا تناله، بالنسبة للشرك الأصغر هو داخل في المعاصي. قال من لم يشرك بالله شيئا. اليوم مر معنا تفسير قتادة للأحمر والأسود، وهو نعم الأحمر الإنس والأسود الجن، هذا تفسير. وقيل إن الأحمر والأسود يعني ألوان بني آدم، والرعب ليس خاص به عليه الصلاة والسلام، بل له ولمن اتبعه ينصرون بالرعب، سواء في القتال أو في الحجة أو في غيره ينصرون بالرعب. وكلما كان نصيبك من اتباع أكثر كلما كان نصيبك من إرعاب العدو أكثر. وهذا معروف في قصص العلماء أنهم سبحان الله ينصرون بالرعب. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا عاصم عن المعرور بن سويد عن أن أبا ذر رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد عندك أزيد. نعم أو أزيد. نعم أو أزيد، والسيئة بواحدة أو أغفر. نعم. ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. قال وقراب الأرض ملء الأرض. الحمد لله، الله عز وجل متفضل، الحسنة بعشر أمثالها إلى ما لا نهاية، والسيئة بواحدة أو يغفرها. ولو أتيت بملء الأرض خطايا لكنك معك التوحيد الخالص والصلاة من التوحيد، فإنك إن شاء الله هذا وعد أنك تلقى بقرابها مغفرة. ما لم يقم المانع، هذا وعد من الله عز وجل. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف قال قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي يركع ويسجد ثم يقوم ثم يركع ويسجد لا يقعد، فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو وتر، فقالوا ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال فقمت فقلت يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر، قال ولكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة ورفع له بها درجة، فقلت من أنت؟ فقال أبو ذر، فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مطرف من عبد الله بن الشخير، هو اللي قام، وهذا مذهب لبعض الصحابة منهم عمر أن الإنسان يتنفل بما شاء ولو ركعة. مر معنا في فتح الباري لبرجب أن الإنسان له أن يتنفل ولو بركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع في النهار أو في الليل، لكن عاد المحفوظ والأكثر أن صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة النهار مثنى مثنى، هذا أفضل شيء. لكن كما قال أبو ذر الله يدري، ومن سجد الله سجدة واحدة يعني ركعة بسجدتين كتبت له حسنة وحط عنه خطيئة ورفع له بها درجة. ولذلك هم يقولون ما يدري هل هو يصلي وحده ولا اثنتين ولا ثلاث، يقوم يصلي ويجلس، يقوم يصلي ويكمل وكذا. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال علي بن مدرك أخبرني قال سمعت أبا زرعة يحدث عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال قلت يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا. قال فأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر والمنان. نعوذ بالله، ثلاث هذه خطيرة، المسبل نعوذ بالله، هنا قال مسبل بإطلاق، ومر معنا أن كل من أسبل ففيه خيلة، مر معنا قريبا أن كل إسبال خيلة، وهذا أمر مشاهد، المسبلين ما يخلو من كبر، وإذا نصحته يستكبر يعني يرى أنه إذا رفع ثوبه أنه ما يليق به ولا يصلح له. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر، هذا في التجار وغير التجار، اللي عنده السلعة وينفقها بالحلف، يقول والله أنا كذا، يبيع سيارة ولا يبيع بيت ولا ناقة ولا شيء، يقول والله أنا ما حصل كذا، والله أنا كذا، أعوذ بالله، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه ولا عذاب أليم. والثالثة وهي خطيرة أيضا، المنان بما أعطى، تعطيه وتمن، تقول أنا أعطيتك ولا تذكر ولا تبدأ تزن فيها ولو مرة واحدة، والشيطان ما يترك، إذا أفلت من في النفقة يحبطها عليك بالمن، كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا كما مثل الله علينا، ما يترك الشيطان، إما يفسدك في أول، يفسد العمل في أوله أو في أوسطه أو في آخره، أو إذا فرغت منه أفسد عليك، يقول بك لين تمن، أو يخرجه من ديوان السر إلى ديوان العلانية وهكذا. ولذلك رسالة الواجبات السبعة للشيخ محمد نفيسة مرة يقول كل طاعة يجب عليك سبع واجبات، ودائما تركز على السبع هذه لا تنساها، لأن هذه تحارب الشيطان، وسنأخذها إن شاء الله في ملة إبراهيم. من ضمن السبع الواجبات أنك تحافظ على العمل، ترى الشيطان لا تقول أنا خلصت العمل، لا، الشيطان ما يأس، حطه عنده في القائمة وخليك بالأيام والليالي يحبط لك العمل هذا. فالصحابة كانوا، لذلك الصحابة يقتصدون في العبادة، لأن كل عبادة تحتاج سبعة أشياء، كل عبادة حتى لو انتهيت منها قبل 20 سنة العبادة هذه لا زال لها عندك شيء، الشيطان يقول بك لين تظهر هذيك ولا تكلم بها ولا كذا ويحبط عليك. تراجع الرسالة هذه كثيرا، أو تكون في جيب الإنسان بعد الواجبات السبعة الشيخ محمد عبد الوهاب، خطيرة مرة، لأن ما يبطل كيد الشيطان إلا العلم هذا. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا زيد بن وهب قال قال أبو ذر رضي الله عنه لأن أحلف 10 مرار أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه فقال سلها كم حملت به؟ قال فأتيتها فسألتها فقالت حملت به 12 شهرا. قال ثم أرسلني إليها فقال سلها عن صيحته حين وقع. قال فرجعت إليها فسألتها فقالت صاح صيحة الصبي ابن شهر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبأ. قال خبأت لي خطم شاة عفراء والدخان. قال فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فإنك لن تعدو قدرك. يعني حتى لو كان الدجال لن تعدو قدرك. ابن صائد أو ابن صياد يعني في اختلاف كثير، وقد يكون هو الدجال، قد يكون هو الدجال الله أعلم، قد يكون كاهن، في من الصحابة من اختبره وفيه من كذا. وهذا أبو ذر يقول أحلف 10 مرات أنه هو الدجال، قالها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهودي أعور خرج في المدينة وحصل قصص كثيرة فيه. لكن من أعجب الأشياء في تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني عن رجل من الصحابة ومن التابعين، يقول كنا في أصبهان وكان لي صديق منهم فذهبت إليه ونمت على ظهر السطح فأردت أن أعود لأصحابي، فقال انتظر سيأتي ملكنا سيأتي غدا. قال فانتظرت معهم، فلما طلع الصبح جاء رجل له زي وله موكب، وهذا كان من أهل المدينة. قال فنظرت إليه فإذا هو بن صياد. قال فدخل أصبهان وما عاد عرف خبره بعد ذلك. وفي الحديث أنه سيخرج من أصبهان معه 70,000 يهودي من يهود أصبهان هذه اللي في إيران عليهم الطيالسة. فهذا اللي حضر فتح أصبهان يقول أنا رأيته قد استقبلوه يهود أصبهان ثم اختفى. فالله أعلم، الله أعلم، قد يكون هو الدجال وقد يكون غيره. لكن الصحابة أبو سعيد الخدري اختبره حتى أوشك أن يبرئه، ثم قال مرة أخرى قال إني أعلم أين هو ومتى يخرج، قال خسيت. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبو ذر علامات في حمله وفي لما وقع وخبأ له خبيئة. على كل حال، سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد عمر أن يقتله، وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن يكن هو، معناه أن احتمال يكن هو، فلن تسلط عليه، صاحبه عيسى بن مريم، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفاه الله لعباده سبحان الله وبحمده. هذا أفضل كلام، سبحان الله وبحمده، والحمد يقترن بالتسبيح، أفضل التسبيح مقترن بالحمد. ابن رجب له كلام طيب في مسألة التسبيح والحمد، فيقولك أفضل التسبيح مقترن بالحمد، لأن الحمد أكمل، والحمد أصلا يشمل التسبيح، لأن الحمد مدح يشمل التقديس والتطهير، لكن التسبيح ما يشمل الحمد، التسبيح إنما هو تنزيه فقط. فلذلك إذا سبحت اقرنها بالحمد أفضل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي معروف أن أبا ذر رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدي استقبلني بقراب الأرض خطايا استقبلته بقرابها مغفرة. إذا كان لا يشرك بالله شيئا كما في الحديث السابق. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة عن سعيد بن الحارث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا أموت يوم أموت وعندي منه دينار أو نصف دينار إلا أن أرصده لغريم. يعني دائن، هذا ما في شك أنه أكمل، لكن أبو ذر جعلها الواجب فقط. الخلاف بين أبي ذر والصحابة أن أبو ذر فهم هذا الحديث على أنه الواجب، أنه ما يبقى عندك لا دينار ولا نصف دينار، والصحابة قالوا هذا الأكمل وهذا اللي وفقه الله له أفضل، أنه ما يبقى عندك شيء، لكن الواجب ما أديت زكاته يجوز أن يبقى عندك، الواجب الزكاة، فإذا أديت الزكاة يجوز أن يبقى. هذا هو نقطة الاختلاف بين أبي ذر والصحابة، إن فهم هذا الحديث على أنه وجوب، لا يبقى عندك لا دينار ولا نص دينار. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني حميد بن هلال سمع عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت ما بال الأسود من الأحمر؟ قال ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود شيطان، وكثيرا ما تصور الشياطين بصورة الكلاب السود. وهنا يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بيديه سترة، وحد السترة كآخرة الرحل، مؤخرة الرحل، وهي كما قال الخشبة التي يتكي عليها راكب البعير. إذا كان ما عندك سترة ومرت بين يديك امرأة أو حمار أو كلب أسود تنقطع الصلاة، وهذا مذهب الإمام أحمد. ومن العلماء من لا يقطع، لا يفتي بقطع الصلاة بشيء، الكلام مشهور في المسألة. نعم. حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر صل الصلاة لوقتها، فإن أتيت الناس وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإن لم يكونوا صلوا صليت معهم وكانت لك نافلة. هذا الحديث جاء على سبب، ليس معناه أن الإنسان يستبق الصلوات، لا. هذا أبو ذر سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة ماذا تفعل، ثم علمه فقال إذا كان أمراء يؤخرون الصلاة فأنت صلي الصلاة على وقتها ثم اذهب إليهم حتى لا يفقدونك ويكون فتنة عليك، فإن كان صلوا أحرز صلاتك، وإن كان ما صلوا صلي معهم نافلة. هذا هو الواجب، تجمع بين السنة والجماعة وبين حق الله وحق الجماعة والألفة. نعم. حدثنا مرحوم قال حدثني أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر رجل ترى صادق وعازم وحازم في أمره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يختبره ويطرح عليه الأسئلة حتى يعلمه ما سيحصل أمامه، ليس كما يفهم بعض الناس من حديث يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، إنه ضعيف هو عليه الصلاة والسلام صادق في كلامه إنه ضعيف، لكن وش معنى الضعف هنا؟ قال فلا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فالضعف هذا يفسره آخر الحديث، يعني إنه لو تأمر رضي الله عنه رجل حازم بيركب الناس على أشياء يمكن ما يطيقونه، ولو تولى مال يتيم رضي الله عنه هو رجل يريد دائما الكمال ويريد دائما فوق، ويمكن اليتيم ما يطيق. فقال له أنت رجل ضعيف، بمعنى أن الضعف ترى ألوان، أحيانا الضعف في القوة، يعني زيادة القوة تكون ضعف أحيانا، وكما أن بعض الضعف قوة مثل ضعف المرأة هو مصدر قوته. فالمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأدب أبو ذر ويعلمه قبل، لو حصلت فتنة ماذا ستفعل؟ قال سأخذ سيفي، قال لا دائما، وانتفع أبو ذر رضي الله عنه. نعم. قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تعفف. شوف لو جوع ما تقدر تقوم من فراشك إلى مسجدك تعفف. نعم. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال اصبر. الأولى تعفف والثاني اصبر. القبر تفسير ليش؟ البيت. تفسير البيت، البيت هنا معنى القبر، البيت اللي في الحديث معناه القبر، يكون موت شديد، حتى أن القبر يباع بالعبد، ما عاد أحد يحفر ولا عاد أحد، ما عاد أحد عنده قدرة أن يحفر، فيقال من يعطينا حفرة بعبد، ماذا تفعل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال اصبر، في الموت الشديد اصبر. نعم. قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء؟ حجارة الزيت موضع في المدينة. نعم. كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. شوف الأدب من أبي ذر رضي الله عنه، دائما يكل العلم إلى أهله. نعم. قال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. إذا اقتتل الناس اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك، انتبه انك تشارك معهم ولو بهوى او بكلمه، ولو كنت جندي او غيره لا تشارك مع احد اذا كان القتال بين المسلمين. نعم. قال فان لم اترك قال فأتي من انت منهم فكن فيهم، اذهب الى قبيلتك او قريتك والحق باهلك بعيد، كن فيهم، استكن حتى تنجلي عما تنجلي. نعم. قال فاخذ سلاحي قال اذا تشاركهم فيما هم فيه. لو تاخذ السلاح فقط شاركت، لو ما رميت بس اخذت السلاح شاركت، لان هذه فتنه هايجه، اي شيء يزيد هايجه. نعم. ولكن ان خشيت ان يروعك شعاع السيف فالقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء باثمه واثمك. اذا خشيت انك ما تصبر او يروعك شعاع السيف، اعوذ بالله، يدخل عليك ويريد يقتلك، فانت ما تصبر، يمكن الحميه ولا الغضب تقوم القي عليك ردائك، واصبر حتى يضربك ويكون كابن ادم الشقي يبوء باثمه واثمك. شوف دائما الفتن اعوذ بالله ما يطفيها الا الاستكانه والصبر، حتى دفع الصائل اخذنا في الخلال، دفع الصائل مشروع الا في الفتن، والسلطان ما تنكر، يعني اشياء كثيره في الفتن لانها اعوذ بالله فتره هيجان، اي شيء يوقدها زياده، ووقودها دماء المسلمين. نعم. شوف اعوذ بالله الان عكس، الان كل ما جاءت الفتن خرجت الشياطين برؤوسها واخذوا ينفخون فيها. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. من الفتن الان المشاكل بين القبائل على بير ولا على ارض ولا على شيء، ويتهيجون ويتحزبون ويطلعون سلاحهم، اللي يرفع سلاحه معهم هو مثلهم، واللي يقول كلمه واحده تزيد الشر هو اردى منهم، ويدخل معها حتى ناس من اهل الخير، هم هذا مسلمين ذولا مسلمين على لعاعه من الدنيا، هذا شر الفتن بقى. اللي بين المسلمين او قتال السلطان او قتال الدنيا او قتال العصبيه والقبائل او اي قتال الطرفين مسلمين، خليك ابعد الناس عنه، ولا يقولون جبان، ولا يقولون ما شارك مع ربعه وما شارك مع قبيلته، ابعد، ترى هذا اعوذ بالله احراق الدين. لكن اكثر الناس لا يعقلون، تشوف عاقل ولجت الفتنه طلعت سجاياه. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا ابو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا ذر اذا طبخت فاكثر المرقه وتعاهد جيرانك او اقسم بين جيرانك. وهذا ادب، ادب عظيم. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا ابو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما انيه الحوض؟ قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قول ما بين عمان إلى أيلة وهم، لأنه قال في الحديث الآخر قال مسيرة شهر طول الشهر وعرض الشهر، ومن عمان إلى أيلة ما يجي 200 كيلو الآن، عمان عاصمة الأردن وأيلة اللي هي العقبة جنب العقبة إيلات، المحفوظ من أيلة إلى عدن بطول البحر الأحمر، من أيلة اللي هي إيلات أو العقبة إلى عدن، أو من المدينة إلى صنعاء أو نحو ذلك. أما من عمان إلى أيلة هذا وهم من أحد الرواة، وأصل الماء ماء الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، وهذا قد يفسر حديث إن النيل والفرات إنهما من الجنة. نعم. حدثنا محمد بن فضيل قال حدثني فليت العامري عن جسرة العامرية عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها. معنى ليس يقرأ في ركوع السجود، ولكن يركع ويسجد ثم يقوم، لأن مر معنا حديث لكل آية ولكل سورة حظها من الركوع والسجود، فإذا حظ الركوع والسجود هي هذه الآية فقط، يكررها ثم يركع بقدرها ويسجد بقدرها ثم يقوم ويكررها عليه الصلاة والسلام ثم يركع بقدره ويسجد بقدره، ليس معناه أنه يقرأها في الركوع أو في السجود، لأن عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ في الركوع، قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا، والسجود قال أكثر فيه من الدعاء. لكن كل آية وكل سورة لها حظها من الركوع والسجود، ولذلك أكمل الناس صلاة من كان نسبة قراءته تعادل نسبة ركوعه وسجوده وجلوسه، لأن كل شيء من القرآن له نصيب. نعم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. السلام فضل، نعوذ بالله من الشرك، ما علمنا منه ما لم نعلم. وكان عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، ولذلك من حقوق اللي دائم لا نغفل عنها دوام الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام يصلي الليل كله يسأل لأمته، وفي الآخرة يسأل لأمته. نعم. حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي ذر ومنصور عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أي جبل هذا؟ قلت أحد يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده ما يسرني أنه لي ذهبا قطعا أنفقه في سبيل الله أدع منه قراطا. قال قلت قنطارا يا رسول الله؟ قال قراطا. قالها ثلاث مرار، ثم قال يا أبا ذر إنما أقول الذي أقل ولا أقول الذي هو أكثر. الأكثر القنطار والأقل القراط، فقال أنا أقصد القراط الأقل وليس القنطار الأكثر. لو كان عندي مثل أحد ذهبا قطعا ما يسرني أن يبقى عندي منه قراط، القراط شيء قليل. قال قنطار، قال قراط الأقل، هذا هو سبيل المال. سبيل المال أحسن سبيل المال وأعظم بركة المال أن يسبق تجده في ميزانك. أما إذا حرصت عليه وجاء بعده من، فأعظم بركة للمال أن يكون أمامك، إلا ما لابد منه للورثة. وكما قال نفس أبو ذر قصة المشهورة، قال يا أخا بني سليم المال هذا لك فيه شركة، لك الوارث اللي ينتظرك ولا يشكرك، ولك نوائب الدهر اللي تصيبك، ولك حظك أنت في الآخرة، فلا تغبن ولا تكون أخس الشركاء الثلاثة. بعض الناس هو أخس الشركاء، نصيبه اللي قدمه في الآخرة تجده أخس نصيب، إنما فقط يجمع الوارث أو يجمع لين. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. هذه الحكمة، الحكمة اللي قالك واحد ليش ما تمسح الحصى إذا جيت تسجد، إلا إذا كان شيء يضر بالخشوع مثل شيء حاد أو تؤخر بس مسحة واحدة فقط، ولا الأصل أن تسجد على ما أمامك. ما الحكمة؟ لأن الرحمة تواجهك، وكل موضع من الأرض يتمنى أن تسجد فيه، فلا تمسح. حتى الولد بعض السلف قال من بركة الولد أن يسبق، لكن أكثر الناس ما يطيق هذا ولا يشرع أن تسأل الله ذلك، لكن من البركة أن يكون في ميزانك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كل أولاده سبقوه إلا فاطمة. هذه من بركة الولد أن يكون في ميزانك، يعني تذوق مصيبته وتصبر، وهذا من أعظم بركات الولد. نعم. حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. جهاد بأنواعه، أي شيء في تمكين للدين هذا أفضل شيء، الجهاد هو التمكين للدين، تبذل جهدك للتمكين لسبيل الله ودينه، هذا هو الجهاد. نعم. قلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. هذا في الرقاب وفي غيرها، حتى في الإبل وفي الغنم وفي غيرها، النفيس عندك الغالي إذا أنفقته معناه أنك أنت إيمانك قوي، صدق برهان. إذا أنت جسرت وجرؤت على الأنفس والأغلى، قدمت هدي أو كذا، هذا معناه أنه صدق برهان. وفي الرقاب أيضا. نعم. قال فإن لم أجد قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. هذه عامة، تعين الصانع أو تصنع الأخرق، الأخرق ما يحسن، هذه كثير صورها ما تنتهي، تعين واحد ما يحسن، لو ما يحسن جوال ما يعرف يشتغل في جواله، ولا ما يعرف يبرمج شيء معين، ولا ما يعرف الصراف، ولا ما يعرف السيارة، ولا ما يعرف الطريق، أي شيء تعين الأخرق أو تعين الصانع أو تصنع الأخرق. نعم. قال فإن لم أستطع قال كف أذاك عن الناس فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك. هذا ما لأحد عذر هذا، لأن هذا من باب الترك. إذا أنت ما قدرت كل هذا في شيء ما لك فيه عذر، تكف أذاك فقط، تكف أذاك ترى صدق، صدق منك على نفسك وعلى الناس. نعم. حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص مولى بني ليث يحدثنا في مجلس ابن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يحرك الحصى أو لا يمس الحصى. نعم. حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. نعم. اللي بنى المسجد الأقصى أول ما بناه إسحاق، وإبراهيم بنى المسجد الحرام وبينها 40 سنة. أما سليمان بن داود فيما بعد جدد. نعم. حدثنا سفيان قال سمعناه من اثنين أو يعقوب، إسحاق أو يعقوب. نعم. قال سمعناه من 2 و3. حدثنا حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال عمر من حاضرنا يوم القاحة؟ فقال أبو ذر أنا. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام البيض الغر 13 و14 و15. القاحة مكان لا زال باسم هذا إلى اليوم، جهة المدينة بين المدينة والأبوة، وانت رايح من طريق ينبع بيجيك لوحة مكتوب القاحة، طريق عام يودي للأبوة اسمه طريق القاحة، لا زال هذا اسمه إلى اليوم، وفي قرية هناك. فيقول عمر من كان معنا يوم القاحة؟ قال أبو ذر أنا. كان في أعرابي جاء أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم أرنب وصايدها، والنبي صلى الله عليه وسلم صائم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أن يصوم 3 أيام، وأمره بأيام البيض، أيام الغر 13 و14 و15. فعمر يريد شاهد فشاهد أبو ذر. نعم. حدثنا سفيان قال حدثنا اثناني عن موسى بن طلحة محمد بن عبد الرحمن وحكيم بن جبير عن ابن الحوتكية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بصيام 13 و14 و15. نعم. محضر. حدثنا سفيان قال سمع محمد بن السائب بن بركة عن عمرو بن ميمون عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا يمر معنا اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة مغفول عنها، وهي لها تأثير قوي في مسألة الكف على المعاصي والقوة على الطاعة. لا حول على المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله سبحانه وتعالى، فمن قالها دائما يقوى، ولها تأثير قوي في الكف عن المعصية وفي القوة على الطاعة. ولذلك لو إنسان يداوم عليها، كان أبو موسى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقولها رحمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وليست كلمة استرجاع. إذا جاءك شيء غريب ولا عجيب تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، ليس هذا موطنها، هي موطن استقواء بالله. نعم. حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت الأجلح عن ابن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. أبو الأسود الديلي هو الدؤلي نفسه، يقال بني الديل وبني الدؤل، وهم قبائل كثيرة في العرب، لكن هؤلاء كنانيون. والكتم اليوم ذكرنا أن الكتم الموجود اليوم عند الناس يسود به، أما الكتم عند الصحابة يحمر، يزيدها حمرة، تكون حمرتها قانية، يمكن تغير النوع أو تغير الاسم، لكن ليس الكتم اللي يسود. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبي الأسود عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. نعم. الآن تأتي قصته العجيبة هذه، وانظر حسن تعليم أبي ذر فيها. نعم. حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي السليل عن نعيم بن قعنب الرياحي قال أتيت أبا ذر رضي الله عنه فلم أجده، ورأيت المرأة فسألتها فقالت هو ذاك في ضيعة له، فجاء يقود أو يسوق بعيرين قاطرا أحدهما في عجز صاحبه، في عنق كل واحد منهما قربة، فوضع القربتين. قلت يا أبا ذر ما كان من الناس أحد أحب إلي أن ألقاه منك ولا أبغض إلي أن ألقاه منك. قال لله أبوك، وما يجمع هذا؟ قال قلت إني كنت وأدت في الجاهلية، وكنت أرجو في لقائك أن تخبرني أن لي توبة ومخرجا، وكنت أخشى في لقائك أن تخبرني أنه لا توبة لي. فقال أفي الجاهلية؟ قلت نعم. فقال عفى الله عما سلف. ثم عاج برأسه إلى المرأة فأمر لي بطعام فالتوت عليه، ثم أمرها فالتوت عليه، فحتى ارتفعت أصواتهما. قال إيها دعينا عنك، فإن كنا لن تعدون ما قال لنا في كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وما قال لكم فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المرأة ضلع، فإن تذهب تقومها تكسرها، وإن تدعها ففيها أود وبلغة. فولت فجاءت بثريدة كأنها قطاه، فقال كل ولاءه لنك إني صائم. ثم قام يصلي فجعل يهذب الركوع ويخففه، ورأيته يتحرى أن أشبع أو أقارب. ثم جاء فوضع يده معي، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال ما لك؟ فقلت من كنت أخشى من الناس أن يكذبني أحسن الله إليك أن يكذبني، فما كنت أخشى أن تكذبني. قال لله أبوك إن كذبتك كذبة منذ لقيتني. إن هنا معنى ما النافية، يعني ما كذبتك. نعم. فقال ألم تخبرني أنك صائم ثم أراك تأكل؟ قال بلى، إني صمت 3 أيام من هذا الشهر فوجب لي أجره وحل لي الطعام معك. رضي الله عنه. خلاص هذه ما عاد تنسى، هذه ما عاد تنسى. هو الآن قال إني صائم، وراح الآخر ارتاح، ما عاد يعني ينتظره ولا شيء، وقام يصلي ويقول فهمت إنه يتحرى أن أشبع. شوف حسن الضيافة، وهي كأنها قطاها الثريدة ما هي بواجدة. ثم جاء يأكل معه الباقي، فقال إنا لله وإنا راجعون. الآخر قد شبع، ألم تقول إني صائم تكذب علي؟ قال ما كذبتك، من صام 3 أيام من الشهر حسب الشهر كله له صائم، الحسنة بعشر أمثال، حل أجره وحل له الطعام. خلاص هذه ترسخ في بال الرجل، يعرف أنه طول 30 يوم صائم وهو ما صام إلا 3 أيام. رضي الله عنه. وكان أبو ذر منشغل بنفسه معتزل ويمتهن في مهنة أهله، ومثل ما تشوفون النساء يلتوين حتى على الصحابة. عاد أبو ذر لأنه في مكان بعيد، ويعني هو رجل متقشف. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن ابن الأحمس قال لقيت أبا ذر فقلت له بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما إنه لا تخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعته منه، فما الذي بلغك عني؟ قلت بلغني عن أنك بلغني أنك تقول 3 يحبهم الله و3 يشنأهم الله. قال قلته وسمعته. قلت فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض، فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. قلت ومن هؤلاء الذين يشنأهم الله؟ قال التاجر الحلاف، أو قال البائع الحلاف، والبخيل المنان، والفقير المختال. حديث عظيم. اللي يحبهم الله وناس صادقين وصابرين، يجمع بينهم الصدق والصبر. الأول لقي العدو وكر أصحابه وفروا فنصب نحره لهم حتى قتل، هذا يضحك الله له ويحبه. والثاني قوم مسافرين طال سراهم حتى أن أحب شيء إليهم مس الأرض، هذا معروف عند المسافرين أحيانا لطال السفر والسهر أحب شيء إليهم بس أن يلمس الأرض. فقام هذا واحد منهم وتنحى وأخذ يصلي حتى أوقظه، هذا يحبه الله ويضحك الله له. والثالث صاحب الجار اللي صبر على أذاه حتى يفرق بينهم موت أو ضعن. واللي يبغضهم التاجر الحلاف والبخيل المنان، جامع الثنتين أعوذ بالله، بخيل ومنان، ما يعطي إلا شيء يسير هم عاد ينشف في حلز، وفقير مختال، فقير ومختال. نعم. حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال أتيت أبا ذر رضي الله عنه قلت ما ما مالك؟ قال لي عملي. قلت حدثني. قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما. قلت حدثني. قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت: وكيف ذاك؟ قال: إن كانت رجالا فرجلين، وإن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين. هذا معنى زوجين، معنى زوجين يعني اثنين اثنين. وقيل معناها يعني مثل إن كان عبيد عبد وأمة أو بعير وناقة وغيره، فمن فعل ذلك في سبيل الله استقبلته حجبة الجنة، ومن صبر على فراق ابنين له أو ثلاثة لم يبلغ الحنث غفر الله له. نعم. حدثنا إسماعيل عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. والمرأة أيضا تستوي الشياطين إذا مرت تفتن، والكلب والحمار كذلك إذا نهق فإنه يرى الشياطين، ففي علاقة بين الشيطان وبين الثلاثة هذه. نعم. حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عمن حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيتها من كنز من بيت تحت العرش، ولم يؤتهما نبي قبلي، ولم يؤتهما نبي قبلي، يعني الآيتين من آخر سورة البقرة. وي والله عظيمة القدر، الآيتين هذه عجيبة. الآية الأولى: آمن الرسول، فيها 10 أشياء. والآية الثانية: لا يكلف الله نفسا، فيها 10 جوائز، وهي كلها من كنز تحت العرش. نعم. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير عن منصور عن ربعي بن حراش قال منصور عن زيد بن ظبيان أو عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش، لم يعطهن نبي قبلي. نعم. حدثنا حسين قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي عن خرشة بن الحر عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش، لم يعطهن نبي قبلي. حدثنا يحيى عن سفيان عن قال حدثنا سليمان عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا بازل رحمه قبل ما يفتي دائم تلقى على لسانه لأنه تعينه على إصابة الفتوى. الشيخ الله يرحمه إذا سئل دائما تلاحظون حتى في التسجيل إذا سئل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، يحوقل وبعدين يفتي. فالعلماء يستعينون بهذه الكلمة على الفتوى وعلى الصلاة وعلى العبادة وعلى طلب العلم وعلى كل شيء، كل شيء، حتى على الفهم السليم وعلى الحفظ. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهبا أمسي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا، وحث عن يمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا، فقال: يا أبا ذر، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وحث عن يمينه وبين يديه وعن يساره. الأكثرين هم الأقلون، كل ما يكثر الأرصدة يوم القيامة يصير قليل، هو أقل الناس، وفي الدنيا الأرصدة أكثر، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وقليل ما من يقدر هذا. وفيه أن الإرصاد اليدين أنه سنة، أنك ترصد اليدين، ما تقول أنا بتصدق والدين عليك. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس لكن يرصد للدين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخرج حتى في العشاء الآن خرج الحرة ويشوفون أحد، هو أبو ذر كان يخرج كثيرا إلى خارج المدينة في الليل وفي النهار يمشي. نعم. يرصده اليدين يعني هو مدين ولا يخاف اليدين؟ لا يرصده للمدين يعني دين موجود ولا ليس أنه يخاف الدين. نعم. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك. قال فانطلق حتى توارى عني. قال فسمعت لغطا وصوتا قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال فهممت أن أتبعه ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فانتظرته حتى جاء فذكرت له الذي سمعت فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت وإن زنا وإن سرق. قال وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق لكن عاد قد يمحص هو سيدخل الجنة إذا كان موحد لكن قد يمحص تمحيص ثم يدخل الجنة هنا في دخول الجنة وقد يدخلها بدون تمحيص مغفرة الله عز وجل أو بالشفاعة. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي التزام الصحابة سمعوا الأصوات واللغط وأراد أن يذهب لكن ذكر قوله اجلس لا تبرح والصحابة إنما غلبوا الناس بهذا شدة اتباعهم للنص ما يتحرك شبر واحد. نعم. عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقال أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه. أيكم يورد إبله على أبي ذر. أبي ذر كان عند الحوض والإبلة هو اللي الآن الدور عليه. يجوا ناس من الأعراب فاضين يقول واحد منهم أيكم يورد إبله على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه ترى بيشوش وبيطقه بس يحتسبها لكن أبو ذر لا شوفوا ايش سوى. نعم. فقال رجل أنا فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع فقيل له يا أبا ذر لما جلست ثم اضطجعت. قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. الله أكبر هذا اللي غلبوا به الناس يتوقعون أنه يغضب نفسه مباشرة جلس لأن القائم أكثر تمكن من الحركة يقدر يضربه الجالس أضعف والمضطجع أضعف وأضعف حتى تذهب عنك نزغة الشيطان. هم استغربوا كانوا يظنون بيضرب جلس ثم مضطجع رضي الله عنه لين ذهب عنه الغضب لأن هذا غضب لنفسه ليس غضب للدين. الله المستعان. من مثلهم رضي الله عنهم. نعم. حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في كنز من كنز الجنة؟ قلت نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر 3 أيام فليصم 3 البيض. نعم. حدثنا محمد بن عبيد وابن نمير المعنى قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة فقال هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة فأخذني غم وجلست أتنفس وجعلت أتنفس. قال قلت هذا شر حدث في. قال قلت من هم فداك أبي وأمي؟ قال الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. شوف أكثر الناس الآن يتمنى كثرة الأرصدة كثرة الأموال مع النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ورب الكعبة إنهم الأخسرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم كل ما تكثر كل ما أكثر الشح. نعم. ما من رجل يموت فيترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمن حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس ثم تعود أولاها على أخراها. وقال ابن نمير كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها. يذهب عن هذه المعرة أداء الزكاة لأن قال هنا لم يؤدي زكاة يسلم من هذا الوعيد إذا أدى الزكاة. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس فقال يا أبا ذر تدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها فذلك مستقرها ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا زائدة حدثنا يزيد عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قام إليه أعرابي فيه جفاء فقال يا رسول الله أكلتنا الضبع فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك أخوف لي عليكم حين تصب عليكم الدنيا صبا فيا ليت أمتي لا يتحلون الذهب. الضبع السنة الدهر، هذا معنى الضبع. العرب تسمي السنة والوقت تسميه ضبع. يقول أكلتنا الضبع يعني توالت علينا السنين. قال غير هذا أخوف عليكم، أخاف أن تصب عليكم الدنيا صبا، وهذا اللي حصل الآن. فيا ليتهم بس ما يتحلون الذهب. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب عن ميمون ابن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال وكيع وقال سفيان مرة عن معاذ فوجدت في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول. هو مشهور عن معاذ لكن السماع الأول أن أبو ذر. هذا الحديث جامع، ارجعوا إلى تفسير ابن رجب له في جامع علوم الحكم فإنه فسر تفسيرا طيب، وقال هذا يجمع الحقوق الثلاثة: اتق الله حيثما كنت حق من؟ حق الله عز وجل، وأتبع السيئة الحسنة تمحها حق نفسك، وخالق الناس بخلق حسن حق الناس. فإذا جمعت الثلاثة أفلحت. هذا الحديث من أصول العلم، ولذلك جعله ابن رجب من الأحاديث يدور عليها الدين. نعم. والخلق الحسن ليس الضعف دائم، ليس دائم من السماحة. الخلق الحسن أن كل شيء يكون في موطنه، العلا في موطنه، والسيف في موطنه، والندى في موطنه، والشدة في موطنها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، أما الثلاثة الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له، والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. هذا أضبط، الثالث هذا أضبط من هناك، لأن مسألة الجار هناك، هنا التناسب أكثر، كلهم صادقين وكلهم صابرين الثلاثة. هذا اللي ما أحد أعطاه فتخلف رجل وأعطى السائل ما يعلم به إلا الله السائل، واللي قام من سهر وسفر، واللي لكن انظر كيف وصف قيام الليل، قال قام يتملقني ويتلو آياتي، يعني هذا أكمل ما يكون قيام الليل. تملق الله عز وجل يعني الدعاء والتضرع والتملق، تتملق ربك تطلب وكذا وتتلو آياته، وصاحب السرية، والثلاثة هؤلاء أعوذ بالله: الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة: يبغض الشيخ الزاني والفقير المختال والمكثر البخيل، ويحب ثلاثة: رجل كان في كتيبة فكر يحميهم حتى قتل أو فتح الله عليه، ورجل كان في قوم فأدلجوا فنزلوا من آخر الليل وكان النوم أحب إليهم مما يعدل به فناموا وقام يتلو آياتي ويتملقني، ورجل كان في قوم فأتاهم رجل يسألهم بقرابة بينهم وبينه فبخلوا عنه وخلف بعقابهم فأعطاه حيث لا يراه إلا الله ومن أعطاه. رحمة الله عليهم، هذا والله الصفات الطيبة. نعم. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض، فذكر الحديث. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر بالربذة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن أبا عبد الرحمن أخبره عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. لا، هو ليس قصاص، هذا بالله يعاه يخطئ، ليس عليه قصاص، لأن هذا الآن ما خرق الحرز. أما الخطيئة، نعم الخطيئة ما يسلم الإثم، لكن لخبط بالله يعاه. النبي صلى الله عليه وسلم هذاك اللي يسبر من فتحة الباب كان يختلف بالمدرة يريد أن يفقع عينه، هذا ما في قصاص لو كان فيه باب. أما إذا ما في باب ونظر ما يكون عليه قصاص، لكن عليه الإثم. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن منذر قال حدثنا أشياخ من التيم قالوا قال أبو ذر: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. ولذلك العلم كله في الوحي، لا تخاف أن الوحي نقص من شيء، ما طائر يقلب جناحي في السماء إلا فيه علم، لكن الناس ما يستغلون بالوحي. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. نعم. حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله: ذهب الأغنياء بالأجر يصلون ويصومون ويحجون. قال: وأنتم تصلون وتصومون وتحجون؟ قلت: يتصدقون ولا نتصدق. قال: وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الأرتم صدقة، ومباضعتك امرأتك صدقة. قال: قلت يا رسول الله: نأتي شهوتنا ونؤجر؟ قال: أرأيت لو جعلته في حرام أكنت تأثم؟ قال: قلت نعم. قال: فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير. الحمد لله. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن رجل من بني تميم قال: كنا عند باب معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو ذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، ويذهب مغلة الصدر. قال: قلت: وما مغلة الصدر؟ قال: رجس الشيطان. هذا والله فضل عظيم لصيام رمضان وثلاثة أيام، يذهب عنك رجس الشيطان، لأنك لو استغرقت من بعد رمضان ما صمت يمكن عاد تكثر عليك الوساوس، لكن لو كل شهر ثلاثة أيام بإذن الله يطفي عنك رجس الشيطان. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن معمد بن هلال قال حدثني رجل في مسجد دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، ما الصوم؟ قال: قرض مجزي. مجزي، قرض مجزي، يعني الله سيجزي به. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا شيبان قال حدثنا منصور عن ربعي عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: اللهم باسمك نموت ونحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. حدثنا عمار بن محمد بن أختي سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا عبادي، كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم، ومن علم أني أقدر على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له ولا أبالي، وكلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فاسألوني أغنكم، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب من قلوب عبادي ما نقص من ملكي جناح بعوضة، ولو اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا، فسألني كل سائل منهم ما بلغت أمنيته، فأعطيت كل سائل منهم ما سأل ما نقصني، كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيه إبرة ثم انتزعها، كذلك لا ينقص من ملكي ذلك بأني جواد ماجد صمد، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. الله أكبر. الله أكبر. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثني ابن غنم أن أبا ذر حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك، ويا عبدي إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. وقال أبو ذر: إن الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من أنا عافيته، فذكر نحوه إلا أنه قال: ذلك بأني جواد واجد ماجد، إنما عطائي كلام. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن زهد بن وهب عن أبي ذر قال: قام أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أكلتنا الضبع يعني السنة، قال: غير ذلك أخف لي عليكم، الدنيا إذا صبت عليكم صبا، فيا ليت أمتي لا يلبسون الذهب. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة كلاهما ذكره خالد عن عمرو بن بجدان وأيوب عن رجل عن أبي ذر أن أبا ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجنب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاستتر واغتسل، ثم قال له: إن الصعيد الطيب وضوء للمسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا حجاج الأسود قال مؤمل: وكان رجلا صالحا، قال: سمعت أبا الصديق يحدث ثابتا البناني عن رجل عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم في زمان علماؤه كثير خطباؤه قليل، من ترك فيه عشير ما يعلم هوى أو قال هلك، وسيأتي على الناس زمان يقل علماؤه ويكثر خطباؤه، من تمسك فيه بعشير ما يعلم نجا. ما هو العشير؟ ها؟ مو بالعشر، عشر العشر، العشير 1/10. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم في زمان علماء كثير وخطباء قليل، من ترك عشير يعني 1% مما يعلم هلك، وسيأتي زمان علماء قليل وخطباء كثير، من تمسك بعشير ما يعلم نجا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.